كيف يستطيع الابن أن ينصح أباه عن منكر أو عمل غير مرضي، مع العلم أن بعض الآباء يحسبون أن هذه النصيحة انتقاصا لهم من أبنائهم؟ ونرجو توجيه كلمة للآباء بذلك. أما بالنسبة للطريقة فكما قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وأحق من تهدي إليه النصيحة الغالية الثمينة هو والدك ووالدتك، ولكن بالأسلوب الطيب والكلام الطيب الذي ينفذ إلى القلوب، يكون أسلوبك معهم أسلوبا كريما. كثير من الشباب أصلحهم الله إلا من رحم ربي، إذا جاء إلى والديه يقرأ آيات الولاء والبراء ويأتي يطبقها في والديه. وقد يكون الوالد فيه خير، كان يحافظ على الصلاة وكذا، وكان ابنه بالأمس ينام عن الصلوات، واليوم يأتي ويقول له افعل أو لا تفعل. طبعا طبيعي النفوس مجبولة على عدم التقبل، يقول له من أنت حتى تأتي اليوم تعلمني أمور ديني؟ فقد تأخذ العزة بالإثم في بعض المواقف. فالابن ينبغي أن يكون حكيما. أذكر شابا فيه خير من طلاب العلم، كانت بينه وبين أبيه فجوة وجوفة، فجوة بينه وبين أبيه، وكان يكرهه والده ويكره والده والعياذ بالله. فجاء اشتكى لي مرة في سؤال قريب من هذا في منكر، فقلت له: يا أخي ليس هذا بأسلوب، الوالدان لهما حق عظيم. انظر إلى إبراهيم: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. لما قال له: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال: سلام عليك. فين هذا القلوب؟ يقول له: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، لا تكلمني. قال: سلام عليك، ما هي وحدة، سأستغفر لك رب، إنه كان بي حفيا. حق الوالدين عظيم، فلذلك ينبغي أن تتأدب مع الوالدين. فقلت له: يا أخي هذا ليس بأسلوب، أحسن أسلوبك للوالدين. أول ما تدخل قبل رأس أبيك واسأله عن حالك وتبسم في وجهه وانصرف، لا تقل له منكر ولا محسن. هذا اليوم الأول، قد ينظر إليك يظن أن بك شيئا. اليوم الثاني، ها اليوم الثالث، فلعل بعد أسبوع أسبوعين أن يفتح الله لك قلبه، لأنك إذا اتقيت الله فبررته يفتح الله لك باب دعوته. وبعد ثلاثة أسابيع تقابلت معه فقال لي: أبشرك الأمر على أحسن ما يكون. إي والله، يقول: كنت أدخل عليه والعياذ بالله يشرب الشيش والغناء على أرفع ما يكون، ما تدرج لي. فدخلت عليه ذاك اليوم فسلمت ثم انصرفت إلى الغرفة، قبلت رأسه ثم مضيت إلى الغرفة. قلت له: تريد شيء؟ يقول بنفقة، ما أريد شيء. يقول: فمضيت إلى الغرفة. أنا قلت له: راح تجد فظاظة في أول الأمر، فصله. اليوم الثاني نفس الشيء. يقول: اليوم الثالث والله لما دخلت عليه اعتدل في الجلسة، هذا أول الخير. يقول: فصافحني وأعطاني وجهه. قلت: السلام عليكم. قالوا: عليكم السلام. أول ما كان يرد علي من شدة ما كان من الأذية والحقد بينه وبين ولده. يقول: فمر اليوم تلو اليوم، يقول: والله إن هذه الأسابيع لا أسمع الغناء ولا يشرب الشيشة في وجهي. لماذا الأسلوب الطيب؟ الناس تريد الكلام الطيب، تريد التوجيه. ولنتق الله، إذا كان الله أكرمنا بالهداية ما نأتي نضيق على الناس، ما نكون حجرة عثرة في الخير. ينبغي أنه هي كل الأسباب لقبول الحق. فلذلك أوصيك أخي الكريم في حسن الأسلوب مع الوالدين. وبعض الأبناء يعني يعز ويصعب عليهم يذل الوالدين، وهذا لا ينبغي. ولتعلم أن هدايتك لا ترفع مقامك إلا إذا تقبل الله عملك، وما يدريك أن الله يتقبل من أبيك ولا يتقبل منك. فاتق الله عز وجل. فأهم شيء أوصي في توجيه الأبناء الآتي: أولا الأدب مع الوالدين بالبر إلى أن تملك قلب أبيك. والله إذا ملكت قلبه بإذن الله ما تقول له كذا إلا قسم عنه طاعة، لأنه يحبك. فإذا وجد الهداية غيرت في البر وأصبحت تبر وتكرم، أحب الهداية التي أنت فيها. لكن إذا وجد الهداية قلبتك عليه صوت عذاب وكل يوم مشاكل وأذية، حتى يكره أعوذ بالله الهداية التي أنت عليه، ويكره أن أحد من أولادي يلتزم. هذا صحيح أو لا؟ هذا شيء في جلدي موجود. فينبغي الإنسان يتقي الله في الوالدين. الوصية الأخيرة التي أوصي بها: إن رد عليك الوالد ردا سيئا فتريث، وأفضل أن يكون دعوتك غير مباشرة، إما بالشريط أو برسالة أو تشوف إمام المسجد أو عمك أو قريبك الذي يؤثر عليه، فتأمر أن ينصح في المنكر الذي ترى عليه. ونسأل الله العظيم أن يمن علينا جميعا بالتوبة والإنابة والتوفيق لما يحب ويرضى. والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.